ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر؟ اللهم إلا خوفا من أن يقال بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي. الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوان المسلمين إمثالا لقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله عز وجل في بيوت أمن الله أن ترفع ويكره في اسمه يسبح له هذا الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إن ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض أو خوف. وكون الإنسان يخاف أن يقال أنه ذهب يصلي يقال يصلي هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا مدحوه أنه يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك، بل ويقبل كله أنه يصلي مع المسلمين وخلق كريم، فلا ينبغي يمنعه ذلك من الذهاب إلى المسجد. ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، إثمهم عليهم، على إخلاص النية لله وأن يذهب إلى المساجد طاعة لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس إنه مرائي أو إنه أراد كذا وكذا، لا يضره، عليه أن يعلن ربه بالإخلاص وأن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ولا يضره بعد ذلك ما يقوله الناس من تهمته بالرياء وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعمى قال يا رسول ليس لقائد يقول في المسجد فهني بالرخصة أن أصلي في بيتي، فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب الأعمى، مثل القائد يقود المسجد ومع هذا قال أعجب، فكيف بحال البصير القادر؟ الواجب عليه أعظم، فاتق الله وحاول الصلاة في جماعة ولا تبالي بقول الناس، وفقه الله للحق وإيانا ورسل منه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.